نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذا الكلام الذي ذكره المصنف في شرحه لهذا النظم. قال: الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشأن، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. وتكلمنا في المرة السابقة عن علو القهر وكذلك عن علو الشأن، وبينا أن الله سبحانه وتعالى تعالى في أحديته عن الشريك والظهير والولي والنصير، وتعالى سبحانه وتعالى في عظمته وكبرياه وجبروته عن الشفيع عنده بدون إذنه والمدير، وتعالى سبحانه وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير، وتعالى سبحانه وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء، وتعالى سبحانه وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء. وبينا أن هذا النوع من أنواع العلو، علو الشأن وعلو القهر، لم يختلف فيه العلماء، ولكن كان الخلاف كله في مسألة علو الذات، في مسألة علو الذات. لذلك قال في نهاية الكلام: وهذان المعنيان من العلو لم يخالف فيهما أحد ممن يدعي الإسلام وينتسب إليه، وإنما ضل من ضل منهم وأخطأ في التنزيه الذي هو مقصوده حيث لم يسلك الطريق الموصلة إليه. طبعا سبب الضلال دايما هنجد انحراف القوم عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم ونهج الصحابة رضي الله عنهم، وبالتالي لا تصلح أبدا النية الصالحة عندما يفارق الإنسان من خلالها هذا الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان أولا لابد أن يتحسس أمر النية في قلبه، عندما يطمئن أنها نية صالحة بالتالي يبدأ يلمس الطريق، طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يكتفى أبدا بأن الإنسان يعتقد في نفسه أنه من أصحاب النوايا الصالحة أو النوايا الصادقة. قلنا حتى ينظر في الطريق الذي نسلكه، هل هو فعلا الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. وقلنا أن هذا الطريق له معالم، ربنا سبحانه وتعالى أقام لنا هذه الدلالات والمعالم والأمارات نستدل من خلالها على صحة هذا الطريق الذي يقطعه الإنسان. وقلنا خاصة وذلك المطلب الذي نطلبه من ربنا سبحانه وتعالى مع كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. وأنه الإنسان يعني لا يقف عند ذلك المطلب لحد، ولكن حتى يحدد صفة الصراط، يعني نقول يبقى هنا الأمر غير مبهم، وبالتالي الأمر لابد أن يكون ملموسا عند الإنسان. يبقى عندما نقول ونطلب من الرب سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، نقول حد صفة ذلك الصراط، نقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى نحدد صفة الصراط، يبقى هذه الطائفة التي أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأيضا في المقابل بنطلب من الرب سبحانه وتعالى أن نجنب طريق أهل الغواية والضلال، وأن هذا الطريق الذي انحرفت من خلاله الأمم السابقة كما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى ذلك، وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف انحرفت هذه الأمم عن طريق ربها المستقيم. قلنا حتى يكون الإنسان على حذر من ذلك الأمر، يبقى لا يكتفى أن احنا نتعرف على معالم الطريق فحسب، ولكن أيضا نتعرف على طرق الانحراف، قلنا حتى لا يحيد بنا الطريق كما انحرفت الأمم السابقة. لذلك هو بيذكر هذان المعنيان اللي هو علو الشأن وعلو القهر، لم يخالف فيهما أحد ممن يدعي الإسلام وينتسب إليه، وإنما ضل من ضل منه وأخطأ في التنزيه الذي هو مقصوده حيث لم يسلك الطريق الموصلة إلى ذلك. قال: وأحسن الظن بنفسه وعقلي ومتبوعه وأساءه بالكتاب والسنة، كما وضحنا كيف أنهم وضعوا معايير وأسس بعيدة تماما عن الكتاب والسنة. قلنا كنتاج لهذه الآراء وهذه العقول التي ظنوا بها أنها عقول صحيحة وسليمة، ولكن وضعوا المعايير والأسس بعيدة تماما عن الكتاب والسنة. ثم بدأوا، لا نقول أنهم بدأوا يعني يختبرون صحة هذه المعايير، ولكنهم بدأوا يحاكمون الكتاب والسنة على أساس هذه المعايير. وبالتالي الإنسان يحذر، والإنسان يطمئن كثيرا إلى آرائه وإلى عقله، وبالتالي يبدأ يتعامل مع النصوص. قلنا هذا النص لا يتفق مع ذلك المعيار، يبقى يخير بين أمرين، إما التعطيل وإما أن يكون التأويل. قلنا حتى يتفق هذا النص مع كلامه. قلنا كان بعض العلماء قالوا بيتكلم على نظرية داروين، وقلنا طبعا نظرية داروين دي نظرية رفضتها أوروبا، يعني هذه النظرية رفضتها أوروبا، أن الإنسان أصله قرد وبعد ذلك ظل يتطور حتى كان على تلك الحالة. قلنا يعني كان أحد أيضا يعني ممن ينتسب إلى ذلك الدين، وقلنا يعني كان بيحتل مركز مرموق في التدريس، تدريس أمر ذلك الدين. قال لو ثبتت هذه النظرية لقمنا بلي عنق النص ليتفق معها، يعني عشان نشوف الغزو الفكري وصل إلى مدى، يعني وصل إلى مدى وهزيمة نفسية. قلنا هذا رجل يعني كما يسمونه من رجال الدين، وقلنا من كبار رجال الدين، ولكن كما قال، قال لو ثبت هذه النظرية لقمنا بلي عنق النص حتى يتفق مع ذلك. قلنا عكس الكلام لما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله لما كان بيتكلم عن حديث الذبابة، وقلنا حديث الذبابة ده يعني حملة شعواء شنت على دين الله سبحانه وتعالى من أجل ذلك الحديث. وفي النهاية المهم أن فعلا أثبتوا أن في أحد الجناحين الداء وفي الآخر الدواء، فعلى ذلك هو كان بيعلق ذلك التعليق، قال ثبت الأمر لم يثبت، طالما أن الحديث ثابتا عندنا فبنأخذ بذلك، ويضرب بعرض الحائط بكل من خالف ذلك الرواية. قلنا عزة المسلم يبقى ده استعلاء الإيمان، هذا كلام ثابت، وبالتالي لا نعجب من قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما يعني جاءوا إليه المشركون ثم قالوا لأبي بكر الصديق أن صاحبك يقول أنه أسرى به الليلة كذا، قال إن قال ذلك فقد صدق، انتهت القضية، قضية عنده يعني بسيطة جدا يسيرة جدا، قال الكلام ده ثابت يبقى هذا إيه؟ إيمان على طول، استسلام وانقياد، ما يبدأش يناقش القضية يقول لك والله طب يعني الأسباب المادية تقول يعني إزاي يمضي في ذلك الطريق حتى يصل ثم يعود والفرس ما زال إيه ساخنا يعني في ليلة واحدة، لا، المسألة قلنا أبسط من ذلك يسير، طالما الإنسان يعني استسلم وانقاد ربي سبحانه وتعالى خلاص ثبتت الرواية ثبت النص، يبقى احنا نتعامل من خلال تلك النصوص. وبالتالي العقول لو كان هناك مضاد بين الشرع والعقل يبقى يوما نقدم الشرع مباشرة، ده قواعد أساسية للمنهج السلفي، قواعد أساسية، النقل ده يقدم على العقل، النقل يقدم على العقل. ثم شرع بعد ذلك في البيان، قال فمنهم من نزهه تعالى عن فوقيات على عرشه بين الخلق ووقع في أعظم من ذلك حيث اعتقد أنه في كل مكان ولم ينزهه حتى عن الأماكن الخسيسة. يبقى بيذكر هنا يعني كيف انحرفت هذه الطوائف، هنجد أن الطوائف دي لما انحرفت انحرفت من هذا الباب، قلنا أحسنوا الظن بأنفسهم وقالوا أن احنا حننزه الرب سبحانه وتعالى، فبدأوا بين النفي والتعطيل، بين النفي والتعطيل أو التأويل، مما حيخرجوا النصوص عن المراد من الظاهر. فمنهم من نزهه تعالى عن فوقيته على عرشه بين من خلق وقع في أعظم من ذلك، يعني هنا لم يثبت، قال إن إحنا لو قلنا أن الله سبحانه وتعالى مستوى العرش فوق سماواته يبقى إحنا كده قلنا اتكلمنا بالجهة، وباقي الجهات الستة كأن الله سبحانه وتعالى لم يكن فيها، قلنا ده العقول الخاربة. ودايما كده كما ذكرنا قبل ذلك ان مسألة التعطيل وقع فيها المعطلة، لماذا؟ قلنا حتى يقوموا بنفي التشبيه، والمشبهة وقعوا قلنا حتى لا يقعوا في التعطيل. نجد يعني دايما كده في الاسماء والصفات يعني ادي ما بين تعطيل وبين تشبيه، قلنا المعطلة خافوا من التشبيه وبالتالي قاموا بالتعطيل. قلنا التعطيل بيجي ازاي؟ يبقى هو كأنه بيكيف الصفة، يكيف الصفة، وبالتالي نجد ان هو ايه، يبقى هذا امر كيف نكيف الصفة، يبقى يقوم بنفي وتعطيل ذلك الامر، قلنا عشان ما ينسبش ربنا سبحانه وتعالى ويشبه الرب بالمخلوق، نعدك ده الامر ابسط من ذلك، يبقى ان احنا نمرر ايات الصفات كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون معها. وقلنا عندنا النص الثابت وان الله سبحانه وتعالى كما قال ليس كمثله شيء، يبقى التشبيه في الحالة دي ملغي عندنا، هو السميع البصير، يبقى عندنا الإثبات. قلنا هذه الآية يرد بها على المعطلة وعلى المشبهة، قلنا دي الطوائف التي ضلت في ذلك الجانب في التعامل مع آيات الصفات. قال فمنهم من نزهه تعالى عن فوقيته على عرش بائنا من خلقه، وقع في أعظم من ذلك حيث اعتقد أنه في كل مكان ولم ينزهه حتى عن الأماكن الخسيسة. ومنهم من نزهه عن العلو الفوقية وجعله الوجود بأسره، ومنهم من نزهه عن وجود ذاته ووصفه ووصفه بالعدم المحض، ومنهم من نزهه عن وجود ذاته وصفه بالعدم المحض، ومنهم من نزهه عن أفعاله ومشيئته فرارا من وصفه بالظلم، وقع في تعطيل عن قدرته ونسبته إلى العجز، وغلى بعضهم في ذلك حتى أنكر علمه السابق وصفه بضده، ومنهم من غلى في مسألة القدر وإثباته وخاصم به الأمر والنهي فرارا مما وقع فيه الأولون، وقع في أعظم من ذلك تعطيل الشريعة ونسبته تعالى إلى الظلم وإلى تكليف عباده ما لا يطاق، تعالى الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا. يبقى ده صورة من الصور بيقدمها إلينا على أساس أن احنا بننظر كيف تلعب بهم الشيطان، إزاي الشيطان يتلاعب بأولئك القوم. قلنا بنقول والله دي نية صالحة، لكن نقول نية صالحة لابد أن هي تكون ممزوجة بالسبيل بالطريق. لا يصلح أبدا ان احنا ناخذ نسلك بالطريق المستقيم دون ان يكون عندنا نية اخلاص ذلك العمل لله سبحانه وتعالى، وإلا هذا عمل مردود. اول ثلاثة تصعر بهم النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عالم ومتصدق وشهيد. يبقى نقوله ده اساسا في ظاهر الامر فيما يبدو لنا انه قام بتطبيق اوامر رب سبحانه وتعالى، وهذا داعي كان يدعو لدين الله سبحانه وتعالى وعلم الناس القرآن، وده اساسا بذل المال، قلنا والمال ده من الأشياء المجبول للإنسان على حبها، والآخر لم يظن بنفسه، وبالتالي نقول إن هو قتل شهيدا. دي أرقى الأعمال الصالحة، ولكن لما كانت الوجهة لغير الله سبحانه وتعالى فكانت مردودة، هذه الأعمال مردودة على أصحابها، بل كانت السبب في إهلاك هؤلاء في النار كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عمل كما يبدو لنا في ظهر الأمر عمل صالح، لكن نقول الوجهة فين؟ لغير الله سبحانه وتعالى، فرد ذلك العمل على أصحابه وكان سبب هلاكه لا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. في المقابل أيضا يبقى نية صالحة قلنا غير ممزوجة بعمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذه نية لا ينتفع بها صاحبها، وبالتالي لا يعذر بذلك الأمر. ولذلك قال منهم من نزهه تعالى فوقيت على عرش بيّن من خلقه. طبعا أهل السنة والجماعة يقولون الرحمن على عرش استوى، نقول الله عز وجل مستوى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه. يبقى هذه تفسير أهل السنة والجماعة، دول أرادوا أنه تنزيه رب سبحانه وتعالى عن ذلك، قلنا عشان قالوا لا نثبت له الجهة، وإلا كأننا قلنا أن الجهات باقي الجهات الستة خالية من رب سبحانه وتعالى، قلنا دي العقول المريضة هي التي تصور ذلك، لما تصور هذا بعقولهم قاموا برد ذلك الأمر وقالوا أن الله تعالى في كل مكان بذاته، في كل مكان بذاته، ولم ينزلوا حتى عن الأماكن الخسيسة. ومنهم من نزع عن العلو الفوقية وجعله الوجود بأسره، يبقى له ده أصل الوجود. قلنا هذه طريق الفلاسفة وأيضا الاتحادية والحلولية، كل دول طبعا نتيجة أيضا هذا الصورة، قلنا الصورة القاتمة عند هؤلاء، قلنا من باب تنزيل رب قال هو الوجود بأسره، ما كان الله لم يكن شيء، وبعد كده الوجود جنين، يبقى قال الوجود انبثق منه، يبقى قال ان الوجود ده انبثق منه. فهذه كانت الاتحادية والحلولية وكذلك كلام الفلاسفة. ومنهم من نزهه عن وجود ذاته وصفه بالعدم المحض، ونزايمين الجهمية لما قاموا بتعطيل ونفي كل صفات الرب سبحانه وتعالى، قلنا لازم كلام هؤلاء انهم يعبدون عدم المحض، فين الرب؟ يقول لك والله يصف لنا الرب الذي تعبده، هو نقوله هنا نفوا كل صفات، نفوا. قلنا اللي كان يعني تأدب منهم قال ان احنا هنثبت له اعلام مجردة، قلنا مجردة عن المعاني، أعلام نقول سميع بلا سمع، قالوا عليم بلا علم، قال أيضا يعني بصير بلا بصر، وهكذا. قلنا يبقى ده أساسا قلنا أثبتوا أعلام مجردة عن المعاني، وإحنا كما بينا أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف كقول أهل السنة والجماعة، فدول أساسا أثبتوا عدم محض تماما، يبقى مفيش رب. طب أين ذلك رب الذي نعبده؟ يبقى كأن ما فيش رب، ده لازم كلام الجهمية لما قاموا بنفي كل صفات رب سبحانه وتعالى وقاموا بتعطيلها. ومنهم من نزع عن أفعاله ومشيئته فرارا من وصف بالظلم، وقع في تعطيل عن قدرته ونسبته إلى العجز، وغلى بعضهم في ذلك حتى انكر علمه السابق وصفه بضده. يبقى قلنا دول مسألة مين؟ القدرية اللي هم المعتزلة لما قالوا ان العبد يقوم بخلق فعل نفسه. قلنا كان السبب من ذلك ايه؟ قالوا ما احنا لو قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى خالق كل شيء يبقى خلق الظلم وخلق هذه المعاصي، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي قدر ذلك على عباده، وبالتالي بدأ في الحالة دي حتى لا ينسب الظلم الى الله عز وجل. ده بمفهوم هؤلاء. قلنا الداني يبقى قالوا ان احنا نقول ان العبد هو الذي يقوم بخلق فعل نفسه، بخلق فعل نفسه، قلنا الكلام ده عشان ينزهه الرب سبحانه وتعالى عن خلق الشر. يبقى ده كله عشان ينزهه الرب سبحانه وتعالى عن خلق الشر. وطبعا هنا لم يفرقوا ما بين امرين، يعني الخلق والايجاد يبقى هذا فعل الرب سبحانه وتعالى، وبين ممارسه الانسان للمعصيه نقول ان الظلم ده ينسب الى من مارس الظلم، لكن في فرق ما بين الخلق والايجاد. قلنا ربنا سبحانه وتعالى ما خلق ذلك يبقى ليس من باب الشر المحض، ولكن كما بينا ادي ابليس ادي فرعون يبقى ده شر عليه، لكن بالنسبة للطائفة المؤمنة يبقى فيها ايه؟ جانب من جوانب الخير. ولما نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان شر، ولكن كيف يستفيد المؤمن؟ يبقى في باب خير. قلنا الكفر ده شر، لكن لما يكون هناك معركة قائمة بين الطائفة المؤمنة والكفار، فالمؤمن يعني يلقى ويرزق الشهادة، يرزق الشهادة. لو وجود الكفر ما كانت هذه المعركة الدائرة بين الطائفة المؤمنة والطائفة الكافرة، ولولا ذلك ما رزق ذلك المؤمن هذا الرزق الوفير اللي هي الشهادة. يبقى على ذلك ده شر على صاحبه، ولكن قلنا من جهة أخرى فيها ذلك الخير للمؤمنين. فقلنا دول قاموا بنفي أفعال الرب سبحانه وتعالى ومشيئته، وقالوا أن العبد له مشيئة مستقلة لا دخل مشيئة الرب سبحانه وتعالى، لمن شاء منكم أن يستقيم إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. استندوا الآية دهيت وقالوا يبقى العبد كده في الحالة دي ليه مشيئة مستقلة لا دخل مشيئة الرب سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى لا يعلم فعل العبد إلا بعد وقوعه من العبد. يبقى كده نسبوا إلى الله عز وجل أنه ممكن يحدث، ده لوازم الكلام بتاعهم، أن يحدث في ملك الله ما لا يشاء. يبقى نتخيل كده أن الله تعالى شاء لهذا العبد الهداية، لكن هو شاء لنفسه العصيان. يبقى أي الإرادتين تكون غالبة؟ بكلام المعتزلة القدرية أن إرادة العبد هي الغالب، ما أراد العبد هو الثابت ليس ما أراد الله عز وجل. يبقى على ذلك إيه؟ يبقى نسبوا قلنا أن الله سبحانه وتعالى يجهل فعل العبد، وكذلك أن إرادة العبد غالبة لما أراد ذلك العبد لو كان الله عز وجل يريد العبد غير ما أراد ذلك العبد. ده لوازم كلام هؤلاء، قلنا وهو كله من باب إيه؟ تنزيه الرب عن إيه؟ عن الشر. يبقى تنزيه، قلنا الشيطان يعني كيف يتلاعب بهؤلاء القوم، إزاي بيتلاعب؟ عشان ما تظنش كده ان الشيطان يتلاعب بالرجل الذي وجد في الخمارة او ذلك الرجل عاصي الرب سبحانه وتعالى، لا، ده الشيطان اساسا في حرب ضد اهل الايمان، في حرب دايما ضد اهل الايمان، يحاول يلبس عليك امر الاعتقاد ويحاول ان يلبس عليك امر الطاعة. فلذلك لا تركن الى عقلك، ولكن الركون دايما الى المصادر الاساسية، الى الكتاب والسنة. احنا نحن لا نتحرك ولا نسكن الا بالكتاب والسنة، لا نقول ونفعل الا بالكتاب والسنة. يبقى احنا بنتلمس كده رضا الرب سبحانه وتعالى، ازاي نحصل على رضا الرب سبحانه وتعالى، ازاي نتعرف على ما يحب الرب سبحانه وتعالى، من خلال الكتاب والسنة. ده دليل الانسان، وان هذا قائدك وهذا دليلك في سيرك الى ربك سبحانه وتعالى الى الدار الاخرة. فعلى ذلك منهم من نزعنا افعاله وشئته فرارا من وصف الظلم، ووقع في تعطيل عن قدرته ونسبته الى العجز، وغلب بعضهم في ذلك حتى انكر علمه السابق صادد. ومنهم من غلب في مساله القدر والاثبات وخاصم به الامر والنهي. قلنا مساله ايه؟ الجبريه دولت قالوا الانسان كالاله، وبالتالي لا اراده له ولا مشيئه، ولكن هو اساسا ينفذ ما قدر عليه ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي نجد ان العاصي عند الجبريه هو طائع لله، عند الجبريه كده ان العاصي ده طائع لله لانه نفذ ما قدر عليه ربنا سبحانه وتعالى. منهم من غلط في القدر واثبات وخصم به الامر والنهي، يقول والله لو على كلام الجبريه يبقى بلاش لازم الامر والنهي دي، الامر منها والنهي بلاش لازم، طالما الانسان هيفعل المقدور وبالتالي هو عباره عن اله ليس له اراده ولا مشيئه. قال فرارا مما وقع فيه الاولون، يبقى ده كان الجبريه بترد على القدريه. وقع في اعظم من ذلك تعطيل الشريعه ونسبه تعالى الى الظلم ولتكليف عبادي ما لا يطاق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ففروا من الهدى الى الضلاله، ومن الرشد الى الغي، ومن الاسلام الى الكفر، ومن السنه الى البدعه، ومن النور الى الظلمات. وظل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. عشان كده إياك أن تستحسن بعقلك ثم يمضي الإنسان للعمل قبل رد ذلك إلى الكتاب والسنة. يقول له إحنا ممكن نرى هذا أمر حسن، هذا أمر طيب، نقول لك والله يعني ده نتاج العقل الآن، عشان إحنا نقول والله إن نثبت ذلك الأمر يبقى لابد أن ننظر يا ترى الشرع يحسن ما حسناه أم لم يحسن ما لم ما حسناه. والله لو كان الشرع يحسن ما حسنه العقل يبقى على ذلك نمضي، يبقى ده التوافق اهو. قلنا لكن لو كان الشرع يقبح ما حسنه العقل نقول لا، يبقى الخلل فيه، يبقى الخلل في العقل ليس في الشرع. عقل الشرع ده معصوم، هذه أدلة معصومة، الكتاب والسنة دي أدلة معصومة، وبالتالي إن كان هناك خلل يبقى لما يكون في تناقض بين العقل والنقل أيهما نقدم؟ النقل على طول. وبالتالي يبقى المسألة مش عبارة عن تحسين والتقبيح العقلي وده هيبقى منفصل عن تقبيح وتحسين الشرع، يقول لك لا والله التحسين والتقبيح العقلي يبقى ده أمر مطلوب، لكن ده أمر مطلوب ابتداء ضبطه يكون عن طريق بقى مرد ذلك أو رد ذلك إلى الكتاب والسنة. لو حسن الشرع ما حسناه يبقى هنمضي في فعله، لو قلنا الشرع قبح ما حسناه يبقى هنلغي يعني ذلك العقل ونقدم ذلك النقل. وإلا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. دي كانت من الآيات المخوفة المفزعة للعلماء، قالوا نخشى أن يؤتى بنا يوم القيامة ثم يضرب الوجوه بهذه الأعمال نكون قد ضيعناها. قلنا ليه؟ لأنهم يعني قالوا أنهم كانوا يخشون أن تطبق عليهم تلك الآية، أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يبقى في حساباتي كده أنه بيحسن الصنع لكن هو قد أساء. طب نقول والله طب هو صاحب نية صحيحة، يقول لك والله ما هو الكلام ده النية الطيبة دي، يقول لك لازم تردها للكتاب والسنة عشان تعتمد. يبقى كأن النية كده أو أي أمر طرى على ذهن الإنسان يستحسنه، يقول لك رده عشان نعتمده بقى، رده إلى الكتاب والسنة. إن رأينا ذلك الأمر اللي إحنا نراه حسن يعني يتفق مع الكتاب والسنة يبقى نعتمد ذلك الأمر ونمضي به، لو لقيناه بيختلف عن الكتاب والسنة يتم رده تماما ونقول هذا من نزغات الشيطان. وهذا الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه فجعلوا إمامهم وقدوتهم الكتاب والسنة وصاروا معهما حيث صار وقفوا حيث وقف، فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأمنوا بالقدر خيره وشره وتلقوا بالرضا والتسليم وانقادوا للشريعة فقابلوا أوامرها ونواهيها بالامتثال والتعظيم، فما أثبت الله لنفسه أثبتوا وما نفاه عن نفسه نفوا. يبقى نقول والله المسألة أيسر ما تكون، مسألة مش محتاجة لهذه التعقيدات، قلنا دي تعقيدات، كل الفرق الضالة دي عبارة عن تعقيدات، لكن نجد إن الصورة ميسرة جدا، يعني كما يقول هذا الله عز وجل الذين آمنوا واختلفوا فيهم الحق بإذنه، فجعلوا إمامهم وقدوتهم الكتاب والسنة، قل لك يعني خلي ده إمامك وقدوتك، وطبعا الكلام مفسر تماما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في رواية النواسي بن سمعان رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة عليها صوت المرخان ووعظ يقف على رأس الصراط. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر ذلك الكلام قال الصراط اللي هو هذا الصراط هو الإسلام، والوعظ الذي يقف على رأس الصراط هو القرآن. يبقى قلنا القرآن كده هو المرشد لك في الرحلة دي، احنا يعني الإنسان يخرج رحلة يقولوا رحلة إلى مكان، قلنا المكان ده هو الأمر ما يحتاجش إلى أي نوع من أنواع المغامرة أو المقامرة، لو سلك إنسان طريقا غير الطريق اللي هو الذي ينبغي أن يسلكه فعلى ذلك ممكن إيه لا يستأنف ذلك مرة ثانية. طب يقول لك يبقى أنا محتاج دليل ودليل قوي، دليل واضح بين، دليلنا إحنا القرآن، فعلى ذلك نقول فجعلوا إمامهم وقدوتهم الكتاب والسنة وصاروا معهما حيث صار وقفوا حيث وقف، افعل نفعل، اترك نترك، يعني قال الله عز وجل افعلوا كذا نفعل مباشرة، مفيش مناقشة، كل المناقشة الخطوات العملية للتطبيق، اترك يبقى على طول نبعد تماما نجتنب كما امر ربنا سبحانه وتعالى. فاثبتوا لله عز وجل ما اثبتوا لنفسه، اثبتوا له رسوله صلى الله عليه وسلم الاسماء الحسنى والصفات العلى، نقوله طب احنا دي كلها اخبارات، الله عز وجل قال انه سميع يبقى نثبت له السمع. الله عز وجل قال انه بصير نثبت له البصر. الله عز وجل قال انه عليم يبقى نثبت له العلم. الله سبحانه وتعالى قال انه حي يبقى نثبت له الحياة. يبقى نثبت لله عز وجل ما اخبرنا به او اخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. دي حدودنا دي اخبارات الله عز وجل بالنسبة لنا غيب. غيب من منا رأى؟ لم نرى رب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل اخبر عن نفسه. طب يا ترى الخبر ده احنا نأوله يعني وكأننا نقول ان الله سبحانه وتعالى لم يستعمل اللفظ الدل على المعنى الذي اراد. وده تأويلهم لما يجي يأوله اي صورة الصفات ده هي معناها ايه؟ وكأن الله سبحانه وتعالى عبر بلفظ يعني عن غير المقصود غير المراد اللي هو مطلوب. نقوله ده المتكلم دايما هو اولى الناس باختيار الالفاظ الذي يعبر من خلاله عن مراده. يعني مين انا دلوقتي الواحد داخليا كده استطيع ان استخدم كلمات اعبر فيها عما بداخلي. لما انسان كده يغضب اقول والله انا غضبان جدا من هذا الموقف يبقى انا فاهم بختار اللفظ اللي بيفهم منه المخاطب ما اريد لان دي ارادة داخلية. يعني ادي ارادة الانسان ان ده امر خفي عنك وبالتالي كيف نعلمه؟ يبقى نعلمه عن طريق ما نعبر به من كلمات. لذلك العلماء لما يجي يكلموا عن البيوع يقولون البيوع ده العقد ده ليه اركان منها الصيغة صيغة العقد اللي جابه القبول. فالإمام الشافعي رحمه الله يقول هذا لا يصلح إلا بقول الصريح. قال ليه بقول الصريح؟ قال لأن البيع أصله شروطه من ضمن شروط البيع الرضا والرضا ده أمر باطني أمر داخلي. فعلى ذلك ما يتخير كلمة يعبر بيه عن الرضا. يقول أنا حبيع يبقى دي معناه إيه؟ إن الرضا ثبته لأن الرضا ده عمل باطني والعمل الباطني ده كيف يعبر عنه؟ قال يعبر عنه باللفظ الصريح. فيبقى إذا اللفظ ده بيعبر عن إيه؟ عن الامر الداخلي عن الامر القلبي وبالتالي احنا لا نعلمه الا من خلال الكلام. ولله المثل الاعلى. فربنا سبحانه وتعالى قال انه سميع انه بصير انه رحيم. قال الله انه وهاب رزاق خالق الى غير ذلك. يجي بقى ده اول الصفة يقول لك يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني استعمل لفظ يعني على غير المراد المقصود ده فهمه والله عز وجل يبقى ده قلنا لازم الكلام بتاعه كأن الله سبحانه وتعالى يعني لم يختار اللفظ المناسب لما أراد. ده لازم كلام هؤلاء لازم كلام هؤلاء قلنا عشان يعني نرى قبح هذا الكلام قبح هذا التصور عند هؤلاء وقبح أيضا خراب ذلك العقل. يعني هم يقولون أنهم عقلاء هؤلاء طبعا جهال وأغبياء وقلنا قبح ما كانوا يستعملون وقبح ما تكلموا به عن ربهم سبحانه وتعالى وقبح أيضا لازم كلام هؤلاء. فلذلك أهل السنة نقول والله الله عز وجل قال أنه وهاب يبقى وهاب قال أنه عليم يبقى عليم حكيم حكيم خبير خبير خبير بصير وهكذا. قلنا نثبت لله عز وجل ما أثبته النفس أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم أسماء الحسنى صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالقدر خير وشر وتلقوا بالرضا والتسليم وانقادوا للشريعة فقابلوا أوامرها ونواهيها بالامتثال والتعظيم. فما أثبت الله لنفسه أثبته وما نفع عن نفسه نفوه. فإذا سمعوا آيات الصفات وأحاديثها قالوا آمنا به كل من عند ربنا وإن أحسنوا قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وإن أساءوا قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإذا أصابت المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى كأن بيفندوا كده الأمور اللي هم بيمضوا فيها. والله إن وفق الإنسان إلى طاعة نقول الحمد لله الحمد لله الذي أدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قلنا عشان نعترف كده أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. وأيما قلب أراد الله عز وجل أن يقيمه على طاعته أقامه وأيما قلب أراد الله عز وجل أن يزيغه عن طاعته أزاغه. لا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل هم يسألون. نحن نتعامل مع رب وبالتالي كيف يعني تخضع هذه الرقاب لرب سبحانه وتعالى كيف ينكسر العبد ويستسلم الإنقاد لربه سبحانه وتعالى. وبالتالي لما نوفق لطاعة كده يبقى يلهج ذلك اللسان بالحمد أقول الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعترف كده لله عز وجل عجز وقصور الإنسان عن الفهم والوصول للحق لولا ذلك المدد والعون من الله سبحانه وتعالى. وإن أساءوا إن وقع الإنسان قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نستنطر بقى رب سبحانه وتعالى يغفر لنا الذنب ويرحمنا سبحانه وتعالى من ذلك الضعف والعجز الذي نحن فيه ونطلب ذلك المدد والعون أن الله تعالى لا يقطع عنا ذلك المدد والعون وإلا ضل ذلك الإنسان وكان الخذلان. وإذا أصابته مصيبة يبقى هذا انقدر لنا دخل الإنسان فيها قالوا إنا لله وإنا راجعون. يقول والله ضاع مبلغ من المال، قلنا تعثر انسان في حجر فوقع، وقعت عليه طوبة فاصيب بجراح، وقلنا اصيب فلان يعني من اقاربه او من احبابه بالموت، يبقى انا لله وانا اليه راجعون. المرجع المالي يعني الرب سبحانه وتعالى، نقول والله الدنيا دي طالت قصرت، على ذلك مرد العباد الى ربهم سبحانه وتعالى، مرد العباد الى ربهم سبحانه وتعالى. قال كذا ثابت له العلو والفوقية بالكتاب والسنة واجماع الملائكة والانبياء والمرسلين واتباعهم على الحقيقة من اهل السنة والجماعة. قال كذا ثابت له الفوقية على عبادي. قال الله سبحانه وتعالى الرحمن عرش استوى، نقول ان الله تعالى مستوى على عرش فوق سماواته بائن من خلقه. قال مستوى على عرش عليا على خلق بائنا منهم، يعلم اعمالهم ويسمع اقوالهم ورى حركاتهم وسكناتهم لا تخفى عليه منه خافية. قال والأدلة في ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى، والفطر السليمة والقلوب المستقيمة مجبولة على الإقرار بذلك لا تنكر. يبقى نقول أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فوق سماواته بائن خلقه، لكن معنا سبحانه وتعالى بسمعه وبصره، وقد أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وكما قال سبحانه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. يبقى احنا على الأرض هنا إياك أن تظن أنك تخفى عن ربك سبحانه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور كما قال سبحانه وتعالى. فهو معنى سبحانه وتعالى بسمعه وبصره وبعلمه المحيط، وأنه لا يعزب عن ربك سبحانه وتعالى مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، إلا كل ذلك مسطر في اللوح المحفوظ. قال فمن ذلك والمشيدة وبعض ذلك إشارة تدل على ما رآه أو لا. قال فمن ذلك أسماء الحسنى الدالة على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك وتعالى كاسمه الأعلى واسمه العلي واسمه المتعالي واسمه الظاهر واسمه القاهر وغيره. يبقى هنا هيبدأ يتكلم على مسألة العلو والفوقية. قلنا الكلام ده هيفرد ليه كلام طويل. قلنا ليه؟ لأن علو الشأن وعلو القهر يعني كل من يدعي الإسلام أثبت ذلك رب سبحانه. المسألة كلها في علو الذات، علو إثبات أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته، إثبات الفوقية لله سبحانه وتعالى، إثبات أن الله عز وجل مستوى على عرشه. هي دي كل قضية أساسا، قضية العلو والفوقية، علو الذات أن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق سماواته. فعلى ذلك هيفرد لها كلام، وقال الكلام ده هو كلام ثابت، كلام ثابت من خلال أسماء الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعني هو الأعلى، كان من أسمائه أنه الأعلى، اسمه العلي، اسمه المتعال، اسمه الظاهر، اسمه القاهر وغيره. قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، يعني سبح اسم ربك الأعلى. قلنا الكلمة دي إيه الأعلى؟ إيه الأعلى؟ يبقى الإنسان كده ما بنحتاجش تفسير. قلنا في الفاظ لا تحتاج الى تفسير، قلنا هنفسر ايه؟ كاننا بنفسر الماء بالماء. يقول لك يعني فسر لي عرف الماء. الماء هو الماء، يعني الماء هو الماء، يعني ما فيش حد مختلف ابدا، وما فيش ابدا يعني دخل على الانسان يعني شبهه في ذلك الكلام. ايه الماء؟ يقول لك يعني الماء هو الماء. قلنا الصغير الكبير، اي انسان يسمع الماء فالماء ده معروف، يعني مركوز في الفطر تعريفه، فبنحتاجش الى تعريف ابدا. اقول لك عرف السمع، السمع هو السمع، البصر هو البصر. يبقى دي اشياء مستقره، تعريفها اساسا مستقر، لا تحتاج الى تعريف، لان اللفظ في حد ذاته هو معرف اساسا. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول سبح اسم ربك الاعلى، يبقى ده من علو اهو. يعني ايه الاعلى؟ جاي من العلو. يبقى على ذلك نقول سبح اسم ربك الاعلى، يبقى من اسماء الاعلى. قال نزل قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. وقال تعالى وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال تعالى إن الله كان عليا كبيرا. وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال سبحانه حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقال تعالى إنه علي حكيم. وقال تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وقال تعالى والقاهر فوق عباده. هذه دليل فوقية، وهذه أسماء تدل على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك وتعالى ذاتا وقهرا وشأنا. يبقى أهل السنة والجماعة يثبتون علو رب سبحانه وتعالى علو الشأن وعلو القهر وكذلك علو الذات. قلنا زلت في ذلك أقدام, زلت في ذلك أقدام, وبالتالي هو بيجيب الشاهد بالآيات. لكن في الحقيقة لما نيجي نقرأ كده يعني موضع هذا الاستشهاد من قلنا موضوع الآيات اللي هي أساسا وردت فيه, هنعلم لماذا قال الله إن الله مثلا كان, إن الله كان عليا كبيرا. ربنا سبحانه وتعالى لما بيذكر كده الكلام عن تأديب الرجل لامرأته, ويعني وإن المرأة في نهاية الأمر إن أطاع زوجها فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. قلنا طبعا هنا يعني عشان يبقى فيها نوع من أنواع الخوف والوعيد الشديد لذلك الإنسان, إياك أن تظن أن الله سبحانه وتعالى لا يطلع عليه. يبقى الكلام ده قلنا في معرض الكلام عن نشوز المرأة وأن الله سبحانه وتعالى أعطى ذلك الحق الرجل أن يقوم بتأديب المرأة. قلنا بهذه الوسائل التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى بين الوعظ والتخويف والإرشاد, وبين أيضا الضرب في الهجران في المضاجع, وبين أيضا الضرب غير المبرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فين أطعناكم فلا تبغوا علينا سبيلا, إياك والبغي, إياك والطغيان. يبقى إن كان ربنا سبحانه وتعالى أعطاك الحق لكن الحق ده تستعمله في موطنه, وإياك والتعدي والبغي. قلنا لأن طبعا الإنسان لابد من علاج البغي الداخلي, يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. يبقى خلي بالك من البغي والطغيان. قلنا الإنسان كده عنده بغي عنده طغيان, قلنا عنده تجاوز الحدود, كلا إن الإنسان لا يطغى كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فلابد يبقى فيه رادع, الرادع ده عشان نقف عند الحدود. وقلنا لو احنا تركنا للنفس يعني الافعال هنجد الطغيان ده, قلنا حب الظهور حب الطغيان ده امر موجود, ده موجود عند الانسان, ده كلا ان الانسان لا يبغى. يبقى ده على كل انسان. طب يا ترى الطغيان ده نعالجه ازاي, البغي ده نعالجه ازاي؟ بمعرفة العبد ورب سبحانه وتعالى. يبقى عارف انا الطغيان ده ازاي هيكون القصاص مني, عارف ان انا البغي وتعدي الانسان للحدود يعني ان الله كان عليا كبيرا تهديد, وقلنا عشان يقف الانسان عند الحد. يبقى ان كان ربنا سبحانه وتعالى اعطاك الوسائل يبقى دي وسائل تاديبيه في موطن معين. وان حدث قلنا عشان المراه الغرض, مش الغرض ان انا والله عشان نقوم بكسر ظهر تلك المراه, لا ده الغرض منها المراه انحرفت. نقول لك لما انحرفت على الطريق المستقيم محتاجه الوسائل لايه عشان نعيدها تاني, هنعيد المراه مره ثانيه. فكان بالوعظ والتخويف, جاب بالوعظ والتخويف, قلنا الوعظ والتخويف اثر فيها هتعمل ايه, هتعود مره ثانيه. يبقى تخرج من النشوز ده الى الطاعة الواجبة في حق الزوج من غير معصية الرب سبحانه وتعالى. يقول والله ما جاش, يبقى نبدأ علاج اخر. قلنا كل الوسائل دي لماذا؟ قلنا عشان نعيد المرأة الى طريق ربها المستقيم, ان هي خرجت كده بالنشوز, خرجت زي بالضبط كده الطائفة الباغية لما خرجت على الامام بتأويل سائغ وكان لهم شوكة. يبقى نقول واجب على كل الامة ان يعاونوا هذا الامام على قتال اهل البغي. ليس المقصد فيها قتالهم ان احنا نقتلهم, دول مش كفرة, ولكن قلنا القتل ده عشان الردع زي الصائل دفع الصائل, قلنا مش قتل هو اساسا, بنحاول ندفعهم باي صورة من الوسائل, عشان كده لو فروا بنتركهم. فعلى ذلك بنحاول ليه؟ قلنا عشان تعود مرة ثانية الى طاعة الامام وكذلك ايضا الى ان تسلك هذا السبيل المستقيم. لما انحرفت يبقى دي وسائل تأديبية عشان يعودوا, ليس غرض منها القتل او كذا وكذا. فالله عز وجل يقول ان الله كان عليا كبيرة, تذكر كده, تذكر يعني سلطان الرب سبحانه وتعالى علينا, وتذكر ايضا ان الله عز وجل عزيز انتقام ينتقم من الظالم الى غير ذلك. وبالتالي ايضا علو الرب سبحانه وتعالى انه يراقبك, يبقى فيها المراقبة ان الله عز وجل شهيد على اعمالنا. يبقى قلنا عشان الانسان لا, يعني عشان احنا الباغي والطغيان يعني نضع امامه هذه الحواجز حتى لا نتعدى هذا الامر. فلذلك لما نيجي نقرأ الايات ده هي ده جاب الشاهد, يبقى وهو العلي العظيم, قال وهو وان الله العلي الكبير, ان الله كان عليا كبيرا. يبقى الشاهد احنا عشان يستدل بيه على المسألة. لكن قلنا برضك عشان احنا نشوف هذه المعاني وما يقتضي ذلك المعنى, شوف الآية دي اساسا جاية فين, جاية بتتكلم عن ايه, فلماذا اختار ربنا سبحانه وتعالى ذلك الكلام وهو العلي العظيم. ذلك ان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير. يبقى ليه ما قالش مثلا العزيز الحكيم, ليه ما قالش كذا, ليه قال العلي الكبير؟ ده يعني مع مناسبة الآيات، ده مع مناسبة الآيات. احنا طبعا بنثبت ان الله عز وجل يعني له ذلك علو الذات، علو الذات، فجاب الشاهد من الكلام. لكن قلنا عشان الاستفادة تبقى قوية يعني نرجع للآيات دهيت ونشوف والله المسألة دي جت ختمت الآية بهذه الصورة ليه، يبقى نشوف المسألة التي عرضت فيها هذه القضية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. طبعا هنا كانت مقدمة طويلة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان المطلب يعني ذكر بعد ذلك: اللهم اغنيني من الفقر، اللهم يدفع عنه ذلك الفقر ويغني من ذلك الفقر، اللهم اغنيني من ذلك الفقر. قال: وهو القاهر فوق عباده. وهذه الأسماء تدل على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك وتعالى ذاتا وقارا وشأنا. ثم بيتكلم على مسألة الاستواء على العرش. قال: ومن ذلك التصريح بالاستواء على العرش كما قال تعالى في سورة الإعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال تعالى في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. وقال تعالى في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال تعالى في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى في سورة الفرقان: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن. وقال تعالى في سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض إلى آخر الآيات. وقال تعالى في سورة الحديد: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومعكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال: وفي حديث أنس في فضل الجمعة وتسمية في الآخرة يوم المزيد، يوم الجمعة يسمى عند أهل الجنة بيوم المزيد. قال وفي الحديث: قال: واليوم الذي استوى فيه ربك على العرش. يبقى حديث في فضل الجمعة وتسمية في الآخرة بيوم المزيد. قال في نهاية الحديث: قال: هو اليوم الذي استوى فيه ربك على العرش، هو اليوم الذي استوى فيه ربك على العرش. قلنا الشاهد من كده إثبات أن الله سبحانه وتعالى كما قال في الكتاب وكما أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم: الرحمن على العرش استوى. كذلك قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله تعالى الخلائق حسبهم فيميز أهل الجنة وأهل النار. وتعالى في جنته على عرشه، إذا جمع الله تعالى الخلائق حسبهم فيميز أهل الجنة وأهل النار، وهو تعالى في جنته على عرشه. وعن قتادة بن نعمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه، لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. وذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن خلق السماوات والأرض، قال وذكر حديثا طويلا، قالوا: ثم ماذا يا محمد؟ قال: ثم استوى على العرش. قال: أصبت يا محمد، لو أتممت. ثم استراح فغضب غضبا شديدا فأنزل الله تعالى: قد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. يبقى هنا نجد أن اليهود أيضا يقولون بذلك، وأن اليهود يعني ممكن يكون عندهم انحراف، يعني عندهم انحراف، لكن نجد أن اليهود يعني لم يتكلموا كلام الجهمية، ده الجهمية قاموا بنفي صفات الرب سبحانه وتعالى. اليهود أثبتوا صفة، لكن أثبتوا الصفة بمعنى غير لائق بالنسبة لرب سبحانه وتعالى. وقالت اليهود: يد الله مغلولة. أثبتوا إيه؟ اليد، لكن قالوا أن فيها نقص، يعني أثبتوا إيه؟ اليد بصورة غير لائقة برب سبحانه وتعالى. وبالتالي قال ربنا سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان. يبقى هنجد أن اليهود أثبته. وهنا برضك نفس القضية، اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكرهم يعني كيفية خلق السماوات والأرض، قال: ثم ماذا يا محمد؟ قال: ثم استعرج. قال: أصبت يا محمد. يبقى هم يقروا على كده، لكن قلنا ان هم يعني نسبوا الى الله سبحانه وتعالى صفات عيب ونقص. قالوا: لو اتممت ثم استراح، ده كلام اليهود ان هم استراح في اليوم السابع. يبقى هم اساسا نجد ان هم اثبتوا الجزء الاول اهو: ثم استوى على العرش. قالوا: ثم استراح، يعني قالوا اصبت، بس لو اتممت بقى الكلام قالوا: ثم استراح. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ثم قال عن أبي رذين العقيلي: قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق العرش فاستوى عليه. يبقى قال هذا سؤال طرح على النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء وما تحته هواء ثم خلق العرش فاستوى عليه. ثم خلق العرش فاستوى عليه. قلنا الشاهد ثم استوى على العرش كما قال ربنا سبحانه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء. قال إن الله تعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسماه سماء، ثم أيبس الماء فجعله أرضا، ثم فتقاها فجعلها سبع أراضين. قال إذا قال فلما فرغ الله عز وجل من خلق ما أحب استوى على العرش. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فقال يا أبا هريرة إن الله تعالى خلق السماوات والأراضين وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يوم السابع. قال ثم استوى على العرش يوم السابع. قلنا الشاهد من هذه الآيات وكذلك الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، فعلى ذلك نثبت استواء الرب سبحانه وتعالى على عرشه. ولكن كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل كيف استواء الرب سبحانه وتعالى على عرشه، يعني قال أن الاستواء غير مجهول وأن الكيف طبعا مجهول وأن الإيمان به واجب وأن السؤال عنه بدعة. يبقى كيف استوى؟ نقول استوى سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الناس اللي هم نفوا استواء الرب سبحانه وتعالى قالوا نفوا ازاي؟ قلنا ده نتيجة قلنا يعني التخيل، نتيجة التخيل احنا الصور بناخدها وننظر كده يا ترى ازاي نتعبد الله سبحانه وتعالى من خلالها. يبقى لكن هم اخدوا وقلنا بدأ التخيل، لما التخيل كده فقالوا لا ما احنا لو قلنا كده يبقى كذا وكذا، فقاموا بالنفي. ايه السبب ان هم نفوا استواء رب على العرش؟ قالوا ان العرش ده ايه؟ مخلوق، ومن مخلوق الا وله ابتداء وانتهاء. ما هو اي مخلوق ليه ابتداء وانتهاء؟ يعني كما تكلمنا قبل ذلك عن اسماء الله عز وجل هو الاول والاخر والظاهر والباطن. يبقى نقول ان هو لا ابتداء لاوليته وكذلك ايضا لا نهايه لاخريته، فالله عز وجل هو الاول ليس قبله شيء والاخر ليس بعده شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي العرش ده مخلوق، هذا خلق من خلق الله، ومن مخلوق الا له ايه؟ ابتداء وانتهاء. فقالوا لما احنا نقول الرحمن على العرش استوى يبقى كان ايه؟ هذا العرش احتوى الرب. قالوا كان العرش ده بيحتوى الرب، لو احتوى الرب يبقى ليه ابتداء وانتهاء. يبقى احنا عملنا ايه؟ مساله الحيز، تحيز الرب سبحانه وتعالى. قلنا ده نتيجه اعمال العقول. فقالوا يبقى اذا احنا لو اثبتنا كده ان الرحمن على العرش استوى يبقى معناها ان العرش احتواه، يبقى احنا ايه؟ ومن مخلوق الا له ابتداء وانتهاء. يبقى احنا قلنا كده ابتداء وانتهاء، يبقى حيزنا الرب سبحانه وتعالى، اعطانا له حجم وجسم. فقلنا ده التخيل، هذا التخيل اوصلهم لايه؟ فلما خافوا بقى من هذه المساله قاموا بايه؟ يبقى نقولوا مقدمات فاسده لازم تاتي بنتائج فاسده. فيا ترى احنا شفنا حد من الصحابه عمل كده؟ لا. شفنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ ابدا. لكن الامر مستقر تمام، الرحمن عشان يبقى استوى سبحانه وتعالى على العرش. يبقى نقول انه مستوى على العرش سبحانه وتعالى بين الخلق فوق السماوات، الامر يحتاج شطر كده. كل قضيتنا ان احنا ننظر ازاي نتعبد لله عز وجل، ازاي بقى نتعبد الله عز وجل. يضحك، قلنا ضحك الرب يليق بجلاله، ما نقولش والله طب الكيفيه، احنا بنيجي نضحك والله بيبقى انفراج اسرير الانسان، نقول لك انت ما تشبهش الرب سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، نثبت له الصفه. القضيه كلها ان انا اتعبد لله عز وجل ازاي. هذا صحابي ياتي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما يضحك الرب اليوم، يبقى صفه ثابته عندهم ثابته، لكن صوره التعامل ازاي اتعبد لله عز وجل بها. ما يضحك رب اليوم في المعركه كده، قال له ما يضحك رب اليوم، يبقى هذا ايه؟ يضحك ربك الى رجلين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا اثبات الصفه وانا اعمل ايه؟ يبقى اتعبد الله سبحانه وتعالى بها ازاي؟ يبقى ازاي تكون تاخد حيز في تطبيقي في عبوديه الانسان الرب سبحانه وتعالى. لكن ازاي بقى؟ قلنا دي نفوها ازاي؟ يبقى بما ان اذا بالنسبة لمسألة الأسماء والصفات دي ما ينفعش معها النظريات دي بما أن كذا إذا كذا، ما ينفعش معها. قلنا دي كلها إخبارات، الخبر ناخده ونطبقه ونتعبد سبحانه وتعالى من خلاله. ودايما قلنا كده نستصح أولا، يعني لابد ان انت القلب يعني يوضع فيه بصورة مستقرة ثابتة، ليس كمثله شيء والسميع البصير ولا يحيطون به علم. اول ما يستقر الامر ده نتعامل بقى مع الصفات، نتعامل خلاص. العقل انا الجانب ده تم الغاءه تماما، ان العقل يكيف صفة، يمثل صفة، يشبهها، خلاص انتهت. قلنا لان في ابتداء القاعدة دي وضعناها وثبتنا هذه القاعدة في القلب، ليس كمثله شيء، فالمثلية دي منتفية تماما ولا يحيطون به علما، يبقى لا تستطيع ان تقف على كيفية صفة من صفات الرب، مقطوع الطمع تماما خلاص. يبقى احنا نتفكر، لا تتفكر في ذات الله ولكن تتفكر في آلاء الله، في آيات الله سبحانه وتعالى. يبقى دي الصورة، يعني هذه الصورة. وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماوات، فيقول الله. طب من خلق الأراضي؟ الله. من خلق الأنهار؟ الله. ثم بعد كده يطرح طبعا كل ده استدراج من الشيطان حتى يقول لك فمن خلق الله، عند ذلك قل آمنت بالله ثم انتهي. يبقى هنا احنا ادي اجابات الاسئله، لكن عند كده قل آمنت بالله ثم انتهي، العقل ملوش اعمال بقى خلاص، ناقف عند ذلك حتى. بس شوف استدراج الشيطان ازاي بيلبس على الانسان، هي نفس القضيه. هم في الحاله ده لم يقفوا عند الحد اللي هو قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يقف عنده، لكن كل المساله ان هم الاستطراد اهو. قلنا حديث النفس والشيطان بدا يجاوب على كل اسئله الشيطان، قلنا لغايه لان غرض الشيطان ان هو بيجي لك مش هيجي لك من الطريق اللي هو عايزه، بيحاول لك يعصي ربنا. ما قال لهذا عليه السلام كل من الشجره التي نهاك الله عز وجل عنها حتى تكون عاصيه، لا، ندخل له مدخل اخر. يبقى عشان نعرف الشيطان يدخل مدخل وهو غرضه امر اخر، ممكن يدخل لك ادي من جانب اهو من خلق كذا، قلنا دي كلها مخلوقات الرب سبحانه وتعالى. الاجابه ان الله عز وجل الذي خلق، لكن هو ما كانش ده غرضه، ده هو غرضه انك انت يعني يجيبك معاه في الاجابه، تجاوب ما سدش الطريق معاك اولا. لو جالك من اول الطريق كده وقال لك من خلق الله هننتهي، لكن هو بيحاول الشيطان ينسيك القضيه الاساسيه، وبالتالي دي خطوات الشيطان، يتسلل داخل النفس، وبعد ذلك قلنا يطرح عليك الشبهات دي، وبعد كده راح طارق عليك السؤال اللي هو عايزه، حتى لو كان قلنا اقل الامور انه يعمل لك عمليه اهتزاز في العقيده، شك ريب في العقيده، هو ده المطلوب، هو ده اللي عايزه. يعني ان لم يستطع صد الانسان عن هذه العقيده الصحيحه، ما فيش من اقل ان هو يحاول يعمل لك يعني خلل، يعني يحاول يزلزل ويزعزع الانسان عن عقيدته. ودي اساسا الشبهات لما بتلقى كان ده الغرض منها، يبقى زعزعه الايمان. لكن الصحابه يعني كما قال هرقل ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه، قال وكذلك الايمان اذا خلطت بشاشته القلوب، لما تنزل القواعد دي بصوره صحيحه على ذلك لا مفيش زلزله ولا زعزعه، قلنا دي ثوابت عندنا، وبالتالي نتعامل مع الصفات مفيش كلام مفيش اخذ وعطاء. قلنا ليه؟ لان هي الامر مقطوع، ليس كمثله شيء والسميع بصير ولا يحيطون به علم، فخلاص الامر مقطوع ان احنا نتناقش، مفيش مناقشه في كيفيه اي صفه، خلاص دي اساسا قلنا قواعد الثوابت عندنا. فعلى ذلك اي صفه بتمر وتقف عند هذا الحد، يبقى ليس كمثله شيء، قبل ما اتعامل معاها بقى ليس كمثله شيء والسميع بصير. يبقى ادي طريقه المؤمن، وبالتالي يبقى احنا ادي في الاثبات نثبت لله سبحانه وتعالى، في النفي ننفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه، زي ما بنثبت كده بالكتاب والسنه ننفي ايضا عن رب سبحانه وتعالى ما نفاه بالكتاب والسنه. فهذه قضيه الاستواء على العرش، ثم بعد ذلك بيتكلم عن تصريح القران بفوقيه الرب سبحانه وتعالى، وكيف ان الله عز وجل كما قال وهو القاهر فوق عباده. يبقى ادي العلو والفوقيه، قلنا الغرض من كده، قلنا سعه هذه الادله عشان ايضا يعني نثبت هذا الامر، علو ذات الرب سبحانه وتعالى بالاضافه الى علو الشأن وعلو القهر، ونرجع الكلام عنها باذن الله سبحانه وتعالى المره القادمه، نكتفي ذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.